يسرنا أن نقدم لكم مقتطفات من المحاضرات والدروس العلمية التي يقيمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالفويلق. لا تعني أبكي على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن. دعني أبكي، يعني ما أجمل البكاء من الخوف من الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، الله أكبر، وعين باكت تحبب، عين باتت تحرس في سبيل الله، وفي رواية غضت عن محارم الله. ووالله إننا بحاجة في هذه الأزمنة إلى غض الأبصار، لأن الفتن كثرت وتلاطمت. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. الفتن الآن في الجيوب وفي الأيدي، ونسأل الله أن يخرجها من القلوب، إنه على كل شيء قدير. الفتن التي حذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أن كان بين أظهرهم وقال: بادروا بالأعمال الصالحة، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استيقظوا ما دمتم في زمن الإمكان. فتن الآن بأيدي الرجال والنساء، حتى وصلت إلى أيدي الأطفال، ينظرون إليها بأعينهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، وعين غضت عن محارم الله. نحن لابد للمؤمن أن يكون يقظا مستيقظا فطنا كيسا، حتى لا يغرق في هذه المصائب التي ابتلينا بها يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألم نقرأ قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أكبر. سمع والبصر والفؤاد نسأل عنها، من الذي سوف يلقي علينا الأسئلة؟ إنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تسأل عن السمع والبصر: بماذا استمعت؟ ماذا استمعت بهذا السمع؟ ولما نظرت بهذا البصر؟ الله أكبر. إن كنت استمعت إلى شيء تحيا به القلوب ويقربك إلى علام الغيوب، فأبشر بزيادة الإيمان. أما إن كنت استمعت إلى حرام فيا ويلك إذا ألقي عليك السؤال. البصر إن أطلقته بالتفكر بعظيم مخلوقات الله أبشر بزيادة الإيمان. أما إن أطلقت البصر في الحرام فلا تلومن إلا نفسك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.